انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. قالون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع. إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. قالون على الوجه السابق بالغنة. إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. قالون بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع. إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. قالون بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع والغنة. انظروا إلى ثمره ما عدا الضرير بضم التاء والميم في ثمره. انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. أبو عثمان الضرير عن دور الكسائي بترك الغنة. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره بتوسط منفصل. إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. أبو عمرو بتوسط منفصل وإبدال الهمز. إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. أبو عمرو بالغنة مع تحقيق الهمز. إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. أبو عمرو بالغنة وإبدال الهمز. وهو الذي أنزل من السماء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من عناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره بالإشباع وتوسط شيء وقصر البدل وثلاثة العارض. إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون الأزرق على الوجه السابق بتوسط البدل وتوسط ومد العارض. إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. الأزرق بمد البدل والعارض. للأزرق على هذا الوجه في خضرا الترقيق في الحالين على توسط شيء وثلاثة البدل، وهذا من الشطبية والتيسير والعنوان. وهو الذي أنزل من السماء نخرج منه حبا متراكبا، ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا بتفخيم راء خضرا في الحالين وتوسط البدل وتوسط ومد العارض. إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. الأزرق على الوجه السابق بمد البدل والعارض. على هذا الوجه تفخيم خضرا في الحالين وتوسط شيء وقصر وتوسط البدل من الإرشاد لأبي العز، ومد البدل وتفخيم الراء وصلا من الكافي والتجريد. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا، ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. خلاد بتوسط شيء وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا

ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. الأزرق على الوجه السابق بتفخيم راء خضرا وصلا. تفخيم راء خضرا وصلا جاء من الهداية والكافي والتجريد، ومن الكامل في الحالين وصلا ووقفا، لأن بعد التحقيق وجدنا أن الكامل ليس فيه إلا مد اللين في كلمة شيء. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره بالإشباع. إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. النقاش على الوجه السابق بالغنة. انظروا إلى ثمره على الوجه السابق بضم الثاء والميم من ثمره وإبدال الهمس. ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. النقاش بضم التنوين في متشابه انظروا والغنة. على هذا الوجه الغنة متعينة للنقاش لأنها من المصباح. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا الحوت راكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا بترك الغنة وترك السكت. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره بالسكت على شيء والمفصول. وعلى هذا الوجه يأتي كسر التنوين في متشابه ننظر فقط، ويمتنع الضم على هذا السكت. انظروا إلى ثمره إذا على الوجه السابق بضم ثاء وميم ثمره والوقف بالإبدال. وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا على الوجه السابق بترك السكت على المأصول. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إذا أثمر وينعي إن

ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. قنبل طريق ابن شنبوذ بكسر ضم متشابها وغير متشابه ننظر إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. قنبل طريق ابن شنبوذ على الوجه السابق بالغنة. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من عناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. الأصمعاني بتوسط المنفصل والنقل وإبدال الهمس. إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. الأصفهاني على الوجه السابق بالغنة. وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. هشام على الوجه السابق بتحقيق النقل وتحقيق الهمس. إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. الداجوني عن هشام على الوجه السابق بالغنة. انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. خلف العاشر بتوسط المنفصل وضم فاء وميم ثمره. ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. النقاش بتوسط المنفصل وكسر التنوين في متشابه ينظر واندرج معه حفص ويعقوب. إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. النقاش على الوجه السابق بالغنة واندرج معه حفص ويعقوب. ومن النخل من طلعها قنوان